هب النسيم تغنجا ودلالا والعطر فاح عبيره وتعالى وقف الطيور الأيك ترقب مركزا النور في جلباته يتلالا هب النسيم تغنجا ودلالا والعطر وتعالى وقف الطيور الأيك ترقب مركزا النور في جلباته يتلالى يا مركز الأخيار هاك قصائدي حبرتها لأنال منك وصالا سال القريب على اليراع فأمطرت سحب المشاعر وابلنها الطالا يا مركز الأخيار ذاك قصائدي حبرتها لأنال منك وصالا سال القريب على اليراع فأمطرت سحب المشاعر وابلنها الطالا ومضى يقبل أسطري في لوعة ومضى يقبل أسطري في لوعة حتى اكتسات من شعره سربالا حتى اكتسات من شعره سربالا النسيم تغنجا ودلالا والعطر فاح عبيره وتعالى وقف الطيور الأيك ترقب مركزا النور في جلباته يتلالا هام الفؤاد بمركزي لما بدا في ظلمة الليل البهيم هلالا مرآه قد سحر العيون برونق يحيي بنفس اليائس الآمال هذا الفؤاد بمركزي لما بدا في ظلمة الليل البهيم هلالا مرآه قد سحر العيون برونق يحيي بنفس اليائس الآمال صرح سما حتى توارى رفعة صرح سما حتى توارى رفعة وطل من فوق السها مختالا وطل من فوق السها مختالا النسيم تغنجا ودلالا والعطر فاح عبيره وتعالى وقف الطيور الأيك ترقب مركزا النور في جلباته يتلالا في مركز الصيف قوم أدركوا هدف الحياة فأخلصوا الأفعال ملأوا رقيمة عمرهم أمجادهم شربوا الهدى عذبا أتى وزلالا في مركز الصيف قوم أدركوا هدف الحياة فأخلصوا الأفعال ملأوا رقيمة عمرهم أمجادهم شربوا الهدى عذبا أتى وسلالا فنهارهم عمل دؤوب مثمر فنهارهم عمل دؤوب مثمر وبليلهم سجداتهم تتوالى وبليلهم سجداتهم تتوالى وبعزمنا فلنضرب الأمثال نحن الأبات أولو المكارم والنهى نهوى المعالي نأنف الإذلال يا إخوتي هيا لنعمر مركزا وبعزمنا فلنضرب الأمثال نحن الأبات أولو المكارم والنهى نهوى المعالي نأنف الإذلال نحن الأولى ما ملأ الفضاء أريجهم، نحن الأولى ملأ الفضاء أريجهم، حيوا شباب الخير والأنجال، حيوا شباب الخير والأنجال، حيوا شباب الخير والأنجال.